فدي نقطة مهمة. يبقى إذا أنت عندما تريد أن تدرك كنه أو سر التوبة يجب أن تدخل على إيه؟ على على على على قبيل أن أنت هل أنت توبتك توبة عوام ولا توبتك توبة أوصاف ولا توبتك توبة خواص؟ أي نوع أنت من التائبين؟ والله توبة العوام اللي هم إيه يعني يقلع عن الذنب ويعمل حسنات. قال العلماء هذه توبة عام، وإحنا نود أن تكون هذه توبتنا، يعني هذه درجة عالية، ولكن عند أهل العلم وعلماء القلوب يقولون أن هذه توبة العوام، لأنه يعني يقلع عن الذنب. وإيه؟ لأن الإمام الشافعي يقول إيه؟ من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. يعني أنا من الواجب أن أتوب، لكن الأوجب إيه؟ أن لا أدخل في الذنب أساسا. لماذا؟ لأن لو قيل لي إن هذا الكأس الذي سوف تشربه فيه سم، طيب فإذا بالله عليه أنا لما الكأس يكون فيه سم هل أتعاطاه؟ هل أشربه؟ لا. أنا لا داعي للشرب. صح. هكذا الذنب يدخل للإنسان عن طريق السم دخل العسل. يقول الشيطان لي انظر نظرة متع عينه، اسمع يا أخي شوية كده ما شاء الله القلوب تكل، روح اجلس هذه الجلسة اللي فيها كذا وكذا في من الفرفشة، سبحان الله. طيب أنت تسأل نفسك سؤالا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني أكان يجلس في هذا المجلس؟ أكان يستمع إلى هذا الكلام؟ أكان ينظر إلى هذا الموضوع؟ إذا اجعل مقياسك قدوتك وأسوتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما أن تدخل على الرخص ورخص من هنا ورخص من هنا والعالم الفلاني يختار الموضوع الفلاني والعالم، من ترخص تزندق، يعني اللي يبحث عن الرخص عند كل عالم يدخل على عالم الزندقة. لماذا؟ لأنه هيحول الدين لمجموعة لا، الدين عبارة عن أوامر ونواهي، حلال وحرام، صحيح ديننا يسر، وما جعل علينا في الدين من حرج، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لكن اليسر في إيه؟ اليسر فيما شرع لنا رب العباد. لا تستطيع الوضوء تيمم، لا تستطيع الصلاة قائما اجلس، لا تستطيع الصلاة جالسا اضطجع، مريض يرفع عنك الصيام وتعمل فدية وكفارة، حامل او مربع نفس القضية. اذا هذا هو يسر الدين؟ اما يسر الدين ان نتجرأ على رب العباد عز وجل؟ لا ابدا. فتوبة العوام مجرد ان يخلع ثم يكثر من الحسنات. وبعدين توبة الاوساط انهم ينظروا الى المعصية فيستقلوها. يقول لك يعني سبحان الله العظيم، يعني لما انسان يبارز الله بالمعصية ويستمر ويسترسل في القطيعة، يعني ايه اثبت في القطيعة؟ يعني اصلي 6 أشهر متواصلة وانا لم ابكي مرة في صلاة، ولم يقشعر جلدي من الخوف والخشية من الله، قرأت القرآن وبعدين ما شعرت ان لما مرت علي ايات الجنة ما استشعرت رحمة الله سبحانه، ولما مرت علي ايات النار سبحان الله. عمر الله يرضى عليه ابن الخطاب استقده المسلمون مرة في صلاة الصبح، اين عمر اين عمر؟ قال يبدو راحت عليه نومه او نعم، لكن عمر كان سبحان الله. المهم صلوا سريعا، صلى بهم احد الصحابه يقال انه عبد الرحمن بن عوف، وذهبوا الى بيت عمر. قال زوجه ان عمر ذهب يعص في شوارع المدينه كما يفتح كل ليله، يعني من يجي في النصف الاخير من الليل يبتدي يتحسس الامن العام في المدينه. المهم وكان يقول قولته الشهيره، ان نمت الليلة كله أضعت نفسي، وأنمت النهار كله أضعت رعيتي. المهم ماشيين في شارع في شوارع المدينة وجدوا عمر رضي الله عنه ملقى ومغشى عليه بجوار جدار، مغشى عليه حالة إغماء. أيقظوه، قال هل طلعت الشمس؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. توضأ سريعا وصلى ركعتين، فسألوه ما الذي حدث يا أمير المؤمنين؟ قال بين أعص الليلة إذ سمعت قارئة تقرأ من سورة الطور إلى أن بلغت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب نازل على رأس ابن الخطاب، فما شعرت إلا وأنتم توقظون. لكن المصيبة أن بعضنا وقد أسرف على نفسه لما يقرأ عن الفاسقين في القرآن يقول لا لا لا لا هم فاسقون، القرآن يتكلم عن المجرمين، لا لا لا لا لا ان الذين اجرموا كانوا يقولون الذين اجرموا احنا مالنا بيهم. الله سبحان الله، اما سمعت وقرات عن عمر لما تولى خلافه المسلمين بعد ابي بكر ذهب الى حذيفه بن اليمان. حذيفه كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حكايه قصه كثيره عشان بس نضع انفسنا او اين يجب ان نضع انفسنا. حذيفة عنده أسماء 17 منافق اللي في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة، لأن بعد ما ينتقل الرسول للرفيق الأعلى لو مات أحد 17 هؤلاء حذيفة يذهب إلى الخليفة ويقول له لا تصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكاتم السر هذا حذيفة لا يعرف 17 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حذيفة. عمر أول ما ولي وشيع عن جنازة أبي بكر وصلى عليه ذهب لحذيفة قال يا حذيفة يا ابن اليمان أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله؟ ها بالله عليكم يعني أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات في أرض عمر بن الخطاب يستحلف حذيفة ويقول له أكون أنا يا عمر بن الخطاب من ضمن 17 منافق اللي في المدينة؟ بالله عليك لما عمر يخاف على نفسه النفاق واحنا بندعي ان احنا يعني كل واحد فينا فيه حياء عثمان ورقة قلب ابي بكر وعلم علي وشجاعة عمر، يعني هذه كارثة، هذه كارثة ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فعمر الله يرضى عليه يسأل حذيفة في نفسه يقول يا الله عمر بن الخطاب اللي مات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راضي خايف على نفسه يكون من ضمن المنافقين. فيبكي حذيفة حياء من الله انه ما وصل لدرجة ايمان عمر، يظن عمر ان حذيفة يعلم انه من 17 ولا ويرفض ان ايه ان يخبره. فيبكي عمر ببكاء حذيفة، هؤلاء هم الناس الذين خافوا. هذه هي المنجيات الاساسية وسوف نأتي طبعا في حلقات عدة ترى كيف ننجي انفسنا، لان الانسان هو الذي بعد فضل الله هو الذي ينجي نفسه، لان الطريق واضح، الطريق واضح، ادي سكة السلامة وادي سكة اخرى تسمى سكة النجاة والعياذ بالله رب العالمين. اما لما يرتفع العبد بدرجة في التوبة يروح على توبة الخواص، توبة الخواص هم الذين لا يضيعون وقتهم الا فيما يعود عليهم بالنفس، وهو عبارة عن نور المراقبة موجود في قلبه ليل نهار، قبل ما يعمل قبل ما يتكلم الله عز وجل امامه سبحان الله. يعني في صلاة ابو بكر هذا عمل يرضي الله او لا يرضي الله؟ هذه كلمة ترضي الله ولا هذه كلمة توضع عليه في ميزان الحسنات ولا توضع عليه في ميزان السيئات؟ ولذلك معذورون هؤلاء اصحاب الغيبة والنميمة، مش معذورون يعني هم مساكين سبحان الله. يعني هو بالضبط واحد تخيلوا انا ابني بناية ضخمة برج كده 50 طابق تمام، وفي نفس الوقت بعد ما ابنيه واتعب فيه وانفق عليه سبحان الله اطلب المهندسين والشركات لهدمه، الناس تقول على ايه مجنون؟ هكذا بعض من الاغبياء المسلمين يعمل حسنات يصوم رمضان ويصلي ويزكي ويتصدق ويعتمر، وهذه بنايات يبنيها في الجنة، ابراج يبنيها في الجنة، يهدمها بايه؟ بغيبة ونميمة. اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار يا رسول الله. قال لا ليس هذا المفلس، هذا مستور ربما ربنا يحن، لا المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وكذا وكذا كل من عمل الخير، ولكنه شتم هذا وضرب هذا وتكلم في حق هذا وأخذ من حقه فيأخذ هذا من حسناته. والمصيبة في الآخرة ليس إلا بالحسنات السيئة، لا فيه لا مال ولا أعطيك شيك ولا أروح للبنك يعمل لي تعديل وضع ولا مش عارف جدول الديون، ما فيش الكلام ده، هو في الاخره حسنات وسيئات، لك تاخذ حسنات عليك ادفع سيئات، ادفع من حسناتك وخذ من سيئات الايه الاخرين، اللي ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى ان سنيت حسناته اخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. اذا ان العبد يجب ان يتوقف مع نفسه ويستطيع ان يفرق ويقول ايه الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. يعني انا عندي الان سيئات كويس، طب عايز يعني اكفر عن سيئاتي، هل السيئة هي كبيرة؟ في كلامهم يعني هذه السيئة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هذه السيئة ايه؟ تطلق السيئة على الصغيرة، تطلق السيئة على ايه؟ وتطلق الكبيرة على ايه؟ على الذنب سبحانه. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فربنا سبحانه وتعالى من كرمه ورحمته عشان من فضله علينا ان العبد يستفيق الى نفسه يقول اه انا اذنب، طب اعمل ايه؟ تعالى يقسم يقول انا عندي نوعين من الايه من المعاصي، عندي معاصي جوارح ومعاصي قلوب. طب كيف اتوب؟ معاصي الجوارح بس واضحة، يعني استخدم العين في احتقار الناس، هذه معصية كبيرة، فماذا احتقر الناس؟ أنا معنا زي هو من تراب وانا من تراب، نسق طين ساعة انه طين حقير والإنسان يعني، فصال فيها وعربت وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا فحمة ولا انت فرقد، انت لا تأكل النضار اذا جعت ولا تشرب الجمان المنضب، انت مثلي من الثرى واليه، فعلى ما يا سيدي فيه والصد؟ على ايه الكبر؟ تتكبر على ايه؟ انت تمتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، لو اللسان المضمار لم يسرع وانت تتناول طعام الطارش او طعامك سبحان الله ولم يسد القصبة الهوائية سريعا، لو ان نصف كوب من الماء دخل في مجرى القصبة الهوائية اختنق الانسان فورا وتعطل الدماغ ومات الانسان، تموتك شرقة واحدة تنهي حياتك. تعالى ما تكبر لماذا؟ بعلمك؟ الله هو الذي علمك. اين زكاة العلم؟ اين ثمرة العلم؟ بمالك؟ الله الذي رزقك، تنزلت من بطن امه لا تنبت، لا يعني سبحان الله العظيم. قال العلماء انظر الى عشان تضع عقيدة التوبة وسر التوبة امامك، انا انزل من بطن امي عريانا اسكي ومن حولي يضحك، شو يا سلام، شو صغر صمه، شو يد الصغيرة، كل يضحك سبحان، وانا باكي انا نازل لسه من بطن امي. العلماء قالوا خلي بالك، تعالى يوم من الايام وانت خارج من الدنيا عريان بعد موتك، اهلك الذين كانوا يضحكون عند مولدك يبكون عند وفاتك، انا اريد منك ان تصنع اعمالا في حياتك، هم يبكون عليك وانت خارج وانت تضحك لما ترى من فضل الله ونعيم الله. اذا رفعنا اهلنا على اكتافهم الى قبورنا وراى الانسان عمله امامه قال العبد وللاسف نحن لا نسمعه، يعني لم تؤخرون جنازتي، لو تدركون ما ينتظرها من الخير لاسرعتم بها. سبحان الله. والاخر والعياذ بالله والعلامه تسرعون بجنازتي، لو ترون ما ارى، لان ربنا يقول ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، راى الحقائق واضحه، راى ان الدنيا اللي كان بيتصارع عليها لا تساوي شيء، لا تساوي عند الله جناح بعوضه. سبحان الله. وبعدين يلقى في القبر لوحده، اول ما سبحان الله كان رب العباد يناديه، عبدي على الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولن يبقى معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. الله، العبد يستعد لهذه اللحظه. والمشكله ان المؤمن مقتنع انه ميت والكافر ايضا مقتنع انه سوف يموت، وكلاهما مؤمننا وكافرنا مستقيمنا ومنحرفنا لا يدري متى ياتيه ملك النار، متى يا ترى؟ قبل الصلاه بعد ولاك ايه؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، الى كده انت في الدنيا غريب، هتعيش في الدنيا وتعمرها. ليس هذه دعوة مني الى الاحباط او الياس، لا ابدا، بالعكس، انت عمر الدنيا بس بمنطق الاخره، عمر الدنيا ولكن بمنطق الثواب عند الله، لا تعمر الدنيا بمعصيه الله، فليس هذا عمران، هذا تخريب للدنيا. ظهر الفساد في البر وفي البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اللي بنكسبه احنا بنزرع شر في الدنيا. اخي كن زارع خير، كن زراع خير، كن فلاحا في الخير ومفلحا للخير وفالحا في الخير. لماذا؟ لان ايه؟ قد افلح المؤمنون، المؤمن فالح ومفلح لغيره. لماذا؟ لان الفلاح ينتظره سبحان الله العظيم. فانت في قضية التوبة وفي اسرار التوبة انت تنظر الى ايه؟ الى ان تتوقف تقول انا معقول عين التي امرني رب العباد ان انظر الى المصحف والى المسلمين برحمة والى اليتامى والمساكين استخدمها في معصية الله واحتقار الناس؟ يدي التي اوجدها رب العباد كي امسك الاشياء وبعدين اصافع المسلمين واربت على ايديهم وامسح على رؤوس اليتامى واعطي بها النفقة واعطي بها الصدقة واكتب بها القرارات لخير المسلمين، استخدمها في الرشوة وفي اخذ ما لا يحق لي ولمس ما حرم الله علي سبحانه وتعالى، او استخدامها في معصية الله او كتابة شيء شر يحيق بمسلم او يحيق بانسان. اذا العبد يتوقف قلبي هذا لماذا يحمل الحقد؟ لماذا يحمل الحسد؟ انا